لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال الشيخ بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله في حليته، حلية طالب العلم: التمتع بخصال الرجولة. يوصي طالب العلم فيقول: تمتع بخصال الرجولة من الشجاعة وشدة البأس في الحق ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال، وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قول الحق أو عن قولة الحق، وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. هذه وصية جديدة من الوصايا المهمة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم. يقول: التمتع بخصال الرجولة. التمتع يعني فلان يتمتع بكذا، التزين والتحلي والتجمل. خصال جمع خصلة أي صفات، خصال الرجولة يعني صفات الرجولة. والرجولة ماذا تعني؟ ما معنى الرجولة؟ هل تعني الذكورة؟ لا، لأن القرآن لما مدح المؤمنين مدحهم بذلك، فقال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال: من المؤمنين إيه؟ رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. إذن هناك فرق بين الذكر والرجل. الرجل له صفات معينة يلتزم بها تجعله مستحقا لهذا الوصف. لذلك إذا كان الإنسان في ضيق وشدة ووجد صاحبه يعتني به ويهتم به ويعرض عليه ماله ونحو ذلك، فيقول: فلان هذا رجل، ولا يقول: فلان هذا ذكر. رجل لما؟ بسبب الأفعال التي فعلها. لذلك نقول الرجولة فعال يقوم بها الإنسان، ليست فقط كما يظن البعض بكونه يختلف عن المرأة، هذا ذكر وهذه أنثى. لا، والرجولة أعلى شيء فيها القيام بواجب العبودية. القيام بواجب العبودية يأتي على مقدمة هذه الخصال، القيام بواجب العبودية. كما سمعنا في الآية: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، فهم مع اشتغالهم بالتجارة ونحو ذلك والبيع والشراء، لكن لا يلهيهم ذلك عن حق الله، عن الصلاة. فالقيام بواجب العبودية هذا أعلى خصال الرجولة. الرجولة كذلك تعني البذل والتضحية والنصرة لهذا الدين، البذل والتضحية والنصرة لهذا الدين، كما قال الله عز وجل: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. تلحظ في بعد أن كمل هذا الرجل أو قام بواجب العبودية تجده يختلف عن غيره في حرصه على الدين وبذله له وتضحيته من أجله. ربما يقول بعضهم: يعني أنا ليس لي دعوة، وأنا أهتم بنفسي وشأني، وأنا أعبد ربي ولا شأن لي بدعوة الناس. هذا ليس من الرجولة. فهذا المؤمن في قوم فرعون وفيه من البطش والشدة ما فيه، ومع ذلك يقوم يدافع عن موسى. فقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ كذلك هذا المؤمن مؤمن آل ياسين، وكذلك الذي نصح موسى عليه السلام بالهرب، تجد القرآن يصفه بالرجولة. إذن الرجولة تعني البذل والتضحية والنصرة لهذا الدين، تعني الشهامة. الشهامة الرجولة أيضا حسن الخلق، وهذا معنى يشمل ذلك كله، حسن الخلق. حسن الخلق فيما بين العبد وبين ربه، وحسن الخلق فيما بينه وبين الناس، حسن الخلق فيما بينه وبين الله، وحسن الخلق فيما بينه وبين الناس. تمتع بخصال الرجولة، ثم يذكر أمثلة لها فيقول: من الشجاعة وشدة البأس في الحق. شدة البأس في الحق يعني أن يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم، أن يقول الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. يقول: ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف. ما معنى البذل في سبيل المعروف؟ البذل يكون بالنفس بمعاونة الناس ومساعدتهم، ويكون بالمال. البذل يكون بالنفس، أن يمشي في حاجة أخيه وأن يعاونه على قضاء حاجاته، ويكون كذلك بالمال، فيبذل من ماله في سبيل الله لإيصال المعروف إلى الناس وفعل المعروف. حتى تنقطع دونك آمال الرجال، يعني يقصد أنك تفعل هذه الخصال حتى لا يطمع أحد أن يصل إليك، تكون أنت في المقدمة سابقا، يعني تحاول أن تعلو همتك فتصل لأعلى الدرجات في فعل هذه الخصال، فلا يطمع ولا يفكر غيرك أن يصل إليك وأن ينافسك فيها. وعليه فاحذر نواقضها، كما تعلمنا الشيخ يذكر النصيحة وضدها، يوصيك بالإخلاص ويحذرك من الرياء، يوصيك بالتواضع ويحذرك من الإيه؟ من الكبر، وهكذا. فهنا يوصيك بالرجولة وخصال الرجولة ويحذرك من نواقضها. يقول: فاحذر نواقضها من ضعف الجأش وقلة الصبر. ضعف الجأش يعني الجزع والهلع، إنسان لا يكون عنده صبر وجلد وتحمل، بل أقل شيء يجعله يخاف ويهرب وينتكس ونحو ذلك، بخلاف الإنسان الآخر الذي عنده تحمل، فيقال عنده قوة جأش، يعني تحمل وصبر. أما الذي عنده ضعف الجأش فالإنسان الضعيف، الإنسان كثير الخوف والهلع والجزع ونحو ذلك. لذلك قال في الأول: شدة البأس في الحق، وهنا يقول: احذر ضعف الجأش وقلة الصبر. كل الذي أشرحه هذا ضعف الجأش، يعني تحذير من الهلع وقلة الصبر، يعني إنسان يكون قويا صبورا يتحمل ولا ينهار. بعض الناس حينما تأتي المصيبة ينهار لا يحتمل. وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق. فإنها تهضم العلم، يعني تضيعه وتذهب به، تضيع أثر العلم. يعني إنسان حينما يكون بخيلا، معايا يا شباب، يعني طالب علم أو حتى عالم لكن بخيل، إذا تعامل معه الناس ربما تركوا العلم الذي عنده بسبب بخله. يبقى هذه الخصال التي يوصينا الشيخ بها من أسباب تقبل الناس العلم منك، أن يقبل الناس العلم منك وأن يكون لك قبول عند الناس، لابد أن تتوافر فيك هذه الخصال، لأن الإنسان الخوار قليل الصبر كثير الخوف الهلع الجزع، يعني القليل المعروف، هذا تضعف مكانته عند الناس وينفض عنه الناس. يقول وتقطع اللسان عن قولة الحق، تقطع اللسان يعني تمنعه، يعني حينما يكون الإنسان كذلك فهذا يمنعه من قول الحق أحيانا، يعني مثل إنسان مثلا يفعل شيئا من المنكر، كأن يجعل ماله في البنوك الربوية، يتعامل بالربا. طيب هل يمكن لهذا الإنسان أن ينصح الناس بترك الربا؟ نعم، هو واجب عليه أن ينصح حتى ولو كان يقع في هذا المنكر، لكن مع الذين يعرفهم ربما يقوم يقول لهم اتركوا الربا والربا حرام، فماذا يقولون؟ ها؟ اترك أنت فعلت كذا وأنت وضعت، واضح؟ يبقى هي فعلا تمنع الإنسان من إيه؟ من قول الحق. هذه الخصال السيئة ربما منعت الإنسان من قول الحق وحالت بينه وبين قول الحق، وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. ما معنى هذه العبارة؟ تأخذ بناصية، الناصية مقدمة الرأس، كأنه يقول هذه الخصال السيئة تجعل صاحبها مستسلما لدى الخصوم، لا يستطيع أن ينكر عليهم ولا ينصحهم ولا يرشدهم ولا شيء، لأنهم عرفوا عنه هذه الخصال السيئة فضيعت علمه وجعلتهم لا ينتفعون به. تأخذ بناصيته إلى خصومه في حال، طبعا أنا قلت لكم في أول الكتاب الدكتور بكر أسلوبه أدبي عال، فلذلك أن تقف مع كل كلمة وتشرحها هذا يصعب جدا، وهو يستعمل الأساليب البلاغية والتصاوير والكنايات ونحو ذلك، لذلك أنا أشرح لك مجمل العبارة، واضح؟ وإلا فتجد ربما بعض الناس ربما يقرأ العبارة فيفهمها من غير شرح، لكن لعله يعني يكون من المفيد يعني التوضيح بهذه الصورة. يقول تأخذ بناصيته إلى خصومه، الخصوم جمع خصم، وهم الأعداء مثلا أو من يخالفونه، كمثلا كما كان قديما مثلا هذا حنفي وهذا شافعي، فهذا خصم لهذا ربما بسبب قلة الفهم أو الجهل أو نحو ذلك، فيكون خصما له في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. تلفح وجوههم النار، يعني النار تأتي الوجه فتؤذيه في وجهه، والعياذ بالله تعالى، لفحته النار أتت على وجهه فأحرقته، والعياذ بالله تعالى، بسمومها. السموم، النار لها سموم، ها، وسميت كذلك لأن جلد الإنسان فيه ثقوب فتحات، صح، يخرج منها إيه؟ العرق. فالنار والعياذ بالله تدخل هذه المسام في جلد الإنسان فتسمى السموم، والعياذ بالله تعالى، من شدتها وشدة حرها. فهنا يشبه الشيخ رحمه الله الإنسان الذي لم يتحل بخصال الرجولة بل كان فيه نواقضها وضدها، أن هذه الخصال السيئة تجعله أسيرا لخصومه، كمن تلفحه النار ولا يستطيع ردها ولا يستطيع دفعها. فهمتم الصورة؟ طيب هل حينما يقول الشيخ تمتع بخصال الرجولة هل هذا خاص بالرجال؟ هل المرأة لها شيء من ذلك أم لا؟ نعم بلا شك، نحن قلنا يأتي في مقدمة خصال الرجولة القيام بواجب العبودية، وهذا يستوي فيه الإيه؟ الرجال والنساء. فالمرأة تتحلى بما يناسبها، المرأة تتحلى بما يناسبها، والمنهي عنه ما كان من خصال الرجال. ولذلك نجد في نساء السلف أسوة للنساء المسلمات. أذكر مثلا ما فعلته ماشطة ابنة فرعون. ماشطة ابنة فرعون لما سقط المشط من يدها قالت بسم الله، قالت البنت ابنة فرعون الله أبي، قالت بل الله إيه ربي ورب أبيك، فقالت لها أخبر أبي، قالت نعم، فكان ما كان وتحملت العذاب في ذات الله. هذه رجولة أم لا؟ رجولة. لذلك قد يقال على المرأة رجلة، عندنا رجل معروفة، طب رجلة هذه لغة صحيحة فصيحة، لأنها تتحمل وتصبر وتبذل لنصرة الدين مثلا أو للمبدأ الذي تقول، لا بخلاف الترجل. المترجلة التي تأخذ بخصال الرجال هذا أمر آخر، تلبس البنطال وتقص الشعر مثل الرجال، هذه أمور منهي عنها. لكن هذا المثل الذي ذكرته ماشطة ابنة فرعون، ومثل آخر أنت حينما أذكر لك الأمثلة اكتب الاسم فقط حتى تتذكره، لأنك لو لم تكتب شيئا تنسى، تأتي هنا تشرح تقول هناك مثل ذكر الشيخ ما هو المثل تنسى، اكتب الايه ماشطة ابنة فرعون. أيضا نذكر مثلا آخر لأسماء بنت أبي بكر. أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، ماذا قالت أسماء للحجاج؟ تعرفون الحجاج بن يوسف الثقفي، هذا سفاك سفاح قتل الآلاف وأكثرهم قتل ظلما. ممن قتلهم؟ من؟ عبد الله بن الزبير ابن أسماء بنت الصديق. فكان هناك لقاء بين أسماء، وأسماء كبرت في السن جدا وتجاوزت 100 وعميت في آخر حياتها رضي الله عنه، فدخلت على الحجاج بن يوسف وقالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير، وهو من ثقيف. فقالت له إني سمعت، هذا يسمى إيه؟ صدع بالحق الذي ذكرت عندكم، صدع بالحق. قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من ثقيف كذاب ومبير، فالكذاب قد رأيناه، اللي هو المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى الايه النبوة، وأما المبير فلا أراه إلا أنت، مباشرة في وجه مهلك، يهلك الناس، يقتل الناس والعياذ بالله. فماذا فعل الحجاج؟ أخذته من كلامها رعدة. تعرف الإنسان لما يأتيه خبر شديد يرتعد، فأخذت الحجاج رعدة من كلامها رضي الله عنه. كثير من الرجال يعجز عن أن يواجه الحجاج بمثل هذا الكلام، صح؟ إلا الرجال فعلا. وربما لا تكون هناك مصلحة، إن لم تكن هناك مصلحة من ذلك، ربما تكون مفسدة يقتله ويقتل غيره ونحو ذلك، يعني الأمر لابد أن يخضع لميزان المصالح والمفاسد. ولذلك نجد بعض الصحابة كأبي هريرة كان يحفظ بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا يذكرها للأمراء. لماذا؟ لأن فيها ذكر بعضهم، فكان يقول لو بثثته لقطع هذا البلعوم، إن لو قال هذا الكلام للأمراء إيه؟ لقتلوه. طيب قتل أبو هريرة وقال لهم قال، ماذا انتفعت الأمة؟ ما حفظه أبو هريرة موجود، حدث به أصحابه وطلابه، لكن ليست هناك مصلحة أن يقوله لهؤلاء، بل مفسد أنه سيقتل. فهمتم؟ طيب كده يبقى 5 دقائق 7 دقائق على الأذان، نتركها لأذكار المساء ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.